السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. نعم سمع. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. فيقول العلامة الألباني رحمه الله في كتابه تلخيص صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم: وجوب الصلاة إلى سترة والدنو منها، ويجب أن يصلي إلى سترة، لا فرق في ذلك بين المسجد وغيره، ولا بين كبيره وصغيره، لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: لا تصلي إلا إلى سترة، ولا تدع أحدا يمر بين يديك، فإن أبى فلتقاتله، فإن معه القرين، يعني الشيطان. نعم. وجوب الصلاة إلى سترة والدنو منها. أسمى الشيخ رحمه الله أيلزي أوجيب وكصالي مبالي سترة إكي ومجستيري والدنو منها na uwajibu wa kuikurubia. Yote mawili ni wajib, asema rahimahullah. Wa dhakar annahu yajibu an yusallia ila sutra, ni wajib mwenye kusali asali akiwa ameelekea sutra. Sasa mwanamume, sasa mwanamke. Wa qala la farqa fi dhalika baina almasjidi wa ghayrihi, hakuna tofauti yoyote kiwa mahali anaposali, ni sawa sawa ni nyumbani wala ni msikitini wala ni nje wala kwenye bara, kokote hakuna tofauti yoyote. Wala baina kabirihi wa saghiri, wala vile vile hakuna tofauti, hakuna tofauti ikiwa ni kubwa au ni ndogo, ikiwa ni kubwa au ni ndogo, yani msikiti ni mkubwa au msikiti ni mdogo, kokote. Yani Sheikh hapa yaksid qawlu man qala anna fi al-masjid al-haram la yushra' as-sitr, yani rudd ala hadha. Na ba'd ahli al-ilm asema kwamba fi al-haram, fi al-masjid al-haram ma yalzam as-sitr, wadih. Fa Sheikh huna يرد على هذا القول وقال لا فرق بين كبيره يعني كبير المسجد ولا صغيره ولا صغير المسجد حتى مسكيتي كما ندوغو فيفي أو مكوبو فيفي، واضح؟ طيب. ثم استدل بالحديث الذي ذكره الشيخ رحمه الله. طيب، مشروع يشرع للمصلي، يشرع للمصلي إذا لم يكن مأموما، أكيوسي مأموما كيو أنا صالي منفرد أنا صالي بكياك، أو أكيو أنا صالي كما إمام هوا تفويلي مأموم همو كوني مسألة سترة، ما أنا سترة يا إمام خلاص انتهى. لكن أنتم زنكم زناني الذي يصلي منفردا أنا يصلي بكياك، أو يصلي إماما أو أنا يصلي إمام، هاو تويلي نمشروع كواو أن يتخذ سترة وويكي سترة، وويكي سترة بأي مكان كان ببوت وليبو. ش الدليل على هذا؟ استدل الشيخ بالحديث المعروف، النبي عليه الصلاة والسلام قال لا تصلي إلا إلى سترة، لا تصلي أسصالي إلا إلى سترة، إسبقوا إكيو ميلكي سترة. عند حديثي إن أبو سيمة ولا تدع أحدا ولو سمواتم تويوت يمر بين يديك، أنا بيتا مبلياكو إكيو مجستيريان، يعني هو ميكا ستراكو هي وكوني ماك يا صالح وسمواتم تويوت يا بيتا بين ياكو نبين سترة أبو كتكات أكو بسوي هاب وسيكو بالي jambo hilo. chochote kinachopita utakizuia. Hadi sasa ni mtu mkubwa au ni mdogo. Fa in aba, mtu ataka kupita baina yako na baina sutra ukamziwia akakata, ashindana yeye lazima apite, basi yasema falyuqatilhu, falyuqatilhu yani falyadfa'hu bishidda. Ma hao kupigana watasala wanze kupigana la au wanze kushindana na mtu ambaye mbaghi taqta' as-sala, anaweza kutoa nje ya sala mara moja. Falyuqatilo yani falyadfa'hu, amshike kwa nguvu asipite, mziie kwa nguvu, atumie nguvu zake ili asipite. Tayeb, kwa nini mtume amesema hivyo? Fa inna ma'ahu alqarin, mara nyingi alomfanya shindani kupita huwa shetani, si yeye tena. Wa shetani amevivia moyo wake, amwambia fanya bidii mpaka muoneshe utapita. Mujuda wako watu aina hii watembea na makarin, wewe utamziwia atakufanya hivi, sasa utashindana naye? Khali madha tafal, wewe umemziwia bishidda, wazi au wa mpunda sala, sasa upambane naye. Ama ma yanbaghi hadha. Lidhalika mafhumu ya hadithi sahih maana falyuqatilhu si wapigane naye, ha falyuqatilu yani falyadfa bishidda, amziwie kwa nguvu, hasikii mpaka amekushinda mochi, atapata faida gani? Ashamaliza kupita, shil faida, atamfurahisha yule bwana alikokuwa naye alomtukua kapita naye, basi ili afurah, sio? Sasa itakuwa kazi yake amemfurahisha yule shetani, basi wazi. Wahadha min khifati alaql bila shak, huni utovu wa akili. Sharia imeamrisha hivi na mwenzako amekukumbusha naye swali, kushindana kwa nini? Tara baadhi ya nasi yani tataajab, hebu masala kama kichokasirika atakutakuleta fujo. Swali واحد amuonesha tu ishara, hata hajamgusa kwamba usipite bila swali. Subhanallah, yani muona mtu siku moja mpaka anampiga mkono ile mkuswali hivi shakapita. Subhanallah. Sasa wastaajabu mtu kama huyu kama si shetani huwa, hakuna tafsiri ile shetani, ma fi tafsir akhar. حديث أخرجه ابن خزيمة وابن حبان والحاكم، وقال الحاكم على شرط الشيخين ووافقه الذهبي. فالحديث صحيح، الحديث صحيح. كويبو وكيو وصالو مجستيري ينبغي أزوية نيبيتا جوشوت نمتوتو مدوغو نمتو مكوبوان جوشوت ما ينبغي كوكياتيا. المسألة الثانية، ما حكم السترة؟ ما حكم السترة إذا كان السترة مشروعة؟ طيب ما حكمها؟ هل يجب أو لا يجب؟ قولان لأهل العلم، قولان لأهل العلم. زيق قول ميلي كوس مسألة السترة. القول الأول، ذهب جماعة من العلماء إلى وجوبها. Wengi au jamaa au kundi la ahli alilm wamekwenda kuona kwamba sutra ndio wajib, sutra ni wajib. Wa hadha madhhab al-dhahiriyya wa min hazm wa ikhtarahu al-albani, wa ikhtarahu al-albani. Idhalika qala sheikh yajib, ma kala yustahab, qal yajib. Hii ni kauli ya kwanza. Kuna baadhi ya ulama wanaona sutra ni wajib. Maana ya kusema ni wajib shi yaksid, yani lau lam tastatir sahhat as-sala ma'a al-ithm, ndio maana yake. Ikiwa hukuweka sutra, sala yako sahih, lakini ma'a al-ithm utapata madhambi. Utapata madhambi kwa sababu hukufuata amri ya Mtume sallallahu alayhi wasallam. Na dalili yao wasema al-awamir al-warida fi al-hadith. الأوامر الواردة في الحديث، أمر حديث كذا زم يكوجا كأمر، واضح. إذا صلى أحدكم فليصلي إلى سترة وليدن منها، لا تصلي إلا إلى سترة. حديث كثيرة زم يكوجا أمر، كهيو وقسم ظاهر يا أمر نوجب، ظاهر يا أمر نوجب كهيو وواو وكأنك وما نواجب، ك kuweka sutra kwa anayesali. Alqawlu thani, qawli ya pili, wadhahaba jumhur ahli alilm ila anna sutra mustahabba istihbaban shadidan, mustahabba istihbaban shadidan, lakin la yajib, lakin la yajib. وهذا قول جمهور أهل العلم قم بالسطرة إمامريش أقولي لكنني أمري يبندكيزو يبندكيزو سانا سانا سانا لكن هيفكي واجب هيفكي واجب. معنى جمهور كسيما استحبابا شديدا معناك أنه قم بأنه لا تساهل فيه سيقوم بس المستحب استحبابا شديدا سيقوم مستحب لا يعني أنه ajitahidi anavyoweza akiswali ajistiri hata kwa kauli ya istihbab, ndio maana nasema istihbab shadid wazi ma yatasahal fi, lakini in hasal marra salla biduni sutra yani fa salatu sahiha wala ithma alayhi, inna ra'ya jumhur. Dalili yao nini? Li hadith ibn Abbas radiyallahu anhuma, wa mustadil na hadith ya ibn Abbas radiyallahu anhuma anna an-nabiyya sallallahu alayhi wa sallam salla bin-nasi fi Mina. Asema ibn Abbas anna an-nabiyya sallallahu alayhi wa sallam kwamba mtume sallallahu alayhi wa sallam salla bin-nasi fi Mina, aliwasalisha watu Mina yani alipokuwa haji, ila ghairi jidar, ila ghairi jidar, pasina kikuta mbele yake, hakuweka stara ya ukuta mbele yake. Rawahu al-Bukhari Muslim, rawahu al-Bukhari wa Muslim. Sasa jumhur wasema hadha al-hadith, hadith ibn Abbas ni sarifun lil-amri lil-wujub, zile amri za wujub za sutra zote zilikuja, amri zote za sutra zitatoka kwenye wujub. Kwa sababu gani? Hii hadith ibn Abbas kitendo chake yeye mwenyewe mtume ndio kilotoa wujub ya ile sutra. Bihaif kama ni wajib, lesh ma wadha shay, lesh ma ahsalla ila jidar wala shay, eh? Maelewa hujja jumhur? Hii ndio hujja jumhur walivyosema. Tayib, law qal qail kama hii qawl amesema baadhi ahli alilm, la hadith ibn Abbas haina haimaanishi hivyo. Tayib, yamaanisha vipi? Yamaanisha hadith ibn Abbas ni kwamba yeye yuwakanusha kwamba sutra si ukuta. Huenda sutra ameweka kitu kingine. Au sio? Maana ilgal salla ila ghair jidar. Amesali bila ya ukuta. Yaani ina maana sutra yake hakufanya ni ukuta. Si maana hakujistiri, lakini huenda sutra yake ni nguzo ya mti au chochote. Law qal kidha. Wa kad qil ba'd ahli al-ilm anahu anasema hivi, wakaleta ishkal. Lakini jumhur wakajibu. جمهور وكسيما إن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما وهو الفقيه الحبر رضي الله عنهما لا يمكن أن ينفي الجدار لأنه جدار. يمكن إيه؟ بس توأموه هم كانوا شوكوتا كما نشاهين وكوتاتو. يقصد هذا؟ ليش ذكر الجدار بس؟ إكي أما لينغو سي سترة كونين نتجي وكوتا؟ angesema tusalla ila ghairi sutra azikadhali, lakini lamma qal salla ila ghairi jidar dhakara aljidar ibn Abbas alitaja ukuta, alikuwa na malengo nao kutaja ukuta, wala hangetaja hivi kama ina faida yote. Wazi faqala aljumhur ibn Abbas hakukanusha ukuta ala shan ala annahu ni ukuta ala annahu jidar, la laysa hadha qasdu wa inma maqsuduhu as-sutra, inma maqsuduhu madha السطرة, ولذلك ذكره في الحديث, ولذلك ذكره في الحديث. واضح. على كل حال هذه المسألة قولان خلافيا قولان, لكن حينما أنا أنت أتساهل أجتهدي أنا فوزكانا وصالي كيوا مجستيري مهما استطاع, لكن كيوا مجستيري كيش سطرة كموندوكيا بس فلا حرج, يكمل صلاته على رأي هذا القول الجمهور, يكمل صلاته ولا إثم عليه ولا حرج. واضح. وقول الجمهور أولى, وقول الجمهور أولى, لأن حديث ابن عباس قوي في الصحيحين وصريح في المسألة. wallahu a'lam, wallahu a'lam. Kwa hivyo hii ndo masala ilivyo. Naam. Qala rahimahullah wa yajibu an yadnuwa minha liamri an-nabi sallallahu alayhi wa sallam bidhalik. Naam. Qala wa yajibu an yadnuwa minha, wa yajibu an yadnuwa minha, ni wajib vile vile akisali mbele ya sutra aisongelee, aikaribie, asiwache masafa mengi baina yake na baina sutra. Hadha alwujub taban lilasl, lina sheikh asli yake yara wujub ya sutra, ndona akasema pia na kuikurubia pia ni wajibu, lianna ma la yatimu alwajib illa bihi fahuwa wajib. Wadih, fahadha sarih, yaeleweka kwa sababu tayari wao kauli yao nini yajib. Naam. Amma kwa kauli ya jumhuri itakuwa ni mustahab, kwa sababu pia asli ya kauli yao nini mustahab. Naam, wadih. Tayeb, bidalil kwa nini isongelee sutra, an-nabi sallallahu alayhi wasallam qala idha salla ahadukum falyusalli ila sutra, mmoja wenu akisali asali mbele ya sutra, waliyadnu minha, waliyadnu minha, na aisongelee aikaribie asiwe mbali nayo sana. Rawahu Abu Dawud ibn Majah wa sahahahu al-Albani. Wadih. Kwa hiyo ala ra'i hadha alqaul ya sheikh ambaye kwamba amekwenda nayo ni kwamba ni wajib sutra na ni wajib kuisongelea, na dalili ni hadithi wal yadnu amr, yani amr na isongelee, wa hadha amr wa amr alwujub fi al-asl, ndo maana akasema hivyo al-sheikh rahimahullah. Amma jumhur ulama qalu yustahabu ad-dunu minha, inapendekezwa baada kujistiri kuisongelea ile sutra. Wadih, inapendekezwa uisongelee sutra, kwa hivyo itakuwa nini yustahab, wa hadha aqrab bila shaki, qaul jumhur aqwa. Naam. Twende. Qala wa kana baina mawdi'a sujudihi sallallahu alayhi wa sallam wal jidar alladhi yusalli ilayhi nahwa mamar shah, faman fa'ala dhalika faqad ata bid-dunu al-wajib. Naam. Hadha miqda'a كيفية السطرة، يعني يتاجى المسافة بينك وبين السطرة، ما مقداره؟ أسمى وكان بين موضع سجوده صلى الله عليه وسلم والجدار، يعني والسطرة الكوى بين يمهالنا بسجود نبين يوكوتا من سطرياك الكون كيبي مجنيني nahwa mamarri shat, ni kiasi ya kupita mbuzi, kiasi ya kupita mbuzi. Kwa hiyo na maana mikurubia zaidi. Faman fa'ala dhalik, atakaye kufanya hivyo, faqad ata bid-dunuwil wajib, huyo ameleta kukaribia kuna kufa. Bid-dunuwil wajib yani kukaribia kuna kufa, yani ni vipi mawdhi'u sujud, ni wapi ما هو موضع السجود؟ أسمى كان بين موضع السجود وبين الجدار اللي يصلي إليها ممر شاه. وما له هي صورة. مفيبي. موضع السجود فين؟ ها؟ لا الأرض اللي يسجد. نمين كي ونصالي. تسمي كي تشانغو كي تسجد هاب. هاب عنده موضع السجود. يسيو. بين باليكيتو كي نبقى كوني أرض. Na baina ya sutra yangu hapa katikati kwa kiasi ya kupita upana wa mbuzi tu, upana wa mbuzi tu, yani shibr takriban au shibrain. Wazih, tumeelewana? Yani mimi nikisha kusali Allahu Akbar nimesujudu, baina ya kitwa changu ikiwa niko ndani ya sijida, baina ya kitwa changu na baina ya sutra yangu kuna mbuzi akipitishwa atapita upana wa mbuzi tu, ni upana mdogo bila shaka. Idha ina maana ni shubiri moja hivi, shubiri au shubiri mbili takriban. Wadhi gheru wadhi. Hiyo ndo namna kuikurubia sutra, sio mbali nayo sana, bihaith kuna nafasi kubwa baina yako na baina ya sutra. Li hadithi Sahl ibn Sa'd As-Sa'idi radhiyallahu anhu, wa hadithi hiya Sahl ibn Sa'd radhiyallahu anhu qala, asema Sahl ibn Sa'd كان بين مصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم إليكوا بين محل باكي باكو صالي متومي صلى الله عليه وسلم وبين الجدار نبين سترياك ينبوني وكوتا ممرشا ني أبانا وكوبي تنبوزي ني أبانا وكوبي تنبوزي نا معلوم مبوزي سمبانا سانا قدري هيليا نبيت تقريبا شبر أو شبرين رواه البخاري ومسلم رواه البخاري ومسلم ساستكو حديث يا سهل بن سعد أنغانيشا حديث ابن عباس البوتجا جدار وما إليه ما أنا كساسا قلت ابن عباس كولي البوتجا جدار ألقوا ما نشانين به السطرة هذا هو الراجح من أقوال أهل قيبه ولو لسما لا ابن عباس أكنوشتو كوتا حكنوش سطرة ذنجينة يقول ياه بعيد بلا شك بعيد شوف حديث السهل إيش قال كان بين مصلى الرسول بين قصلي كواكنا بين جدار مقصود أنه واضح صريح كما أنه مقصود أنه سطرة ما سيو كلا وكوتا وإلا كنا فايدة غانك وكام بلا وكوتا عندك سؤال يعني أنه سطرة لا على أنه جدار من تكام بلا وكوتا على أنه جدار ولا أنه سطرة فحديث السهل يوضح زيد تفسير حديث ابن عباس كما الجدار المقصود كله في أنه السطرة السطرة نعم قال رحمه الله مقدار ارتفاع السترة ويجب أن تكون السترة مرتفعة عن الأرض نحو شبر أو شبرين لقوله صلى الله عليه وسلم إذا وضع أحدكم بين يديه مثل مؤخرة الرحل فليصلي ولا يبالي من مر وراء ذلك نعم قال رحمه الله مقدار ارتفاع السترة ساساكوبا أبانا وسترة شكوبا أبانا نقياس يكوبي تنبوزي بين السجود yako na بين ukut sasa urefu wake kwenda juu sutra ifaiwe ndefu kiasi gani pia eh yadhkur hadha sheikh yadhur upana shakupa ni kadri ya upana wa mbuzi alan atul irtifa urefu wake ni vipi qala rahimahullah wa yajibu an takuna as-sutratu murtafi'atan 'ala al-ardh nahwa shibrin aw shibrayn Asema rahimahullah ni wajibu pia vile vile iwe ile sutra imeinuka kwenye ardhi imekwenda juu ya ardhi kiwango cha shubiri moja kiwango cha shubiri moja au shibrain ama shubiri mbili ama shubiri mbili yani baadhi ulama sema kadri dhiraa pia shibrain takriban au kadri dhiraa hii dhiraa moja kiraki moja Kwa nini kusema hivi? Liqaulihi sallallahu alayhi wa sallam. Kwa sababu mtume alayhi salatu wasalam asema Idha wada ahadukum baina yadayhi mithla mu'akhirati ar-rahli falyusalli. Akiweka mmoja wenu mbele yake anaposali. Mfano wa mu'akhirati ar-rahl. Mfano wa nini? Mu'akhirati ar-rahl falyusalli. أصالي ولا يبالي نأسجالي من مر وراء ذلك ألو بيتك ونيمايك طيب ما مؤخرة الرحل قيل العصا قيل العصا التي يذاد بها الدابة كيل كيفين بمبو ستيا ستيا مياما ممرن ينكسي ذراع وشيء كذا kile kifimbo ambao sutiasti ya mnyama waqila muakhirat arrahl asarj liyudha ala alhayawan ni ile yani mzigo ile mahali na sarj ninahitaji kiswahili kama sogi sasa kama sogi mnyama unampakia ile alafu unaweka mzigo wazi sasa inakuwa hivi urefu hiyo mzigo unaweka juu ya mnyama au mithlu alfar kama farasi asarj liyudha ilayya kwa hivyo ni kitu si kirefu sana ukiangalia ile kiti ya farasi mahoto wili ukiangalia urefu wake au ni mnyama mweka mzigo kiasi utakuta uweze mweka mnyama mzigo mkubwa kidha juu sana muakhiratul rahl inakuwa mara nyingi dhiraa wa shay kwa tafsiri hii au tafsiri hii si kitu kirefu kwa tafsiri zote mbili muakhiratul rahl si kitu kirefu imani ngamia itakuwa umefura kidogo umekwenda juu lakini si juu sana pia. Wadhe kwa nini? Kwa sababu utampinga naye kaa mbele yake hataona. Lidhalika hawezi kufanya ndefu ile suruj. Wadhe. Au kama ni fim al-asa saghira maruf kifimbo cha kusutia hayawani hakiwezi kuwa kirefu sana utamchapia nacho vipi? Fayakun takriban dhiraa au shay. Hiyo ndo maana muakhirat ar-rahl. Lakini al-Sheikh gala shibr au shibrain. Na haditha haikuweka kipimo hicho. كيف هذا؟ قال الشيخ شبر أو شبرين وما ذكر أصلا في الحديث شي يعني هذا؟ يعني هذا تقريب الفهم تقريب الفهم سيلازم يتساعد لكن أكو كروبشي وفهمه مرانينج مؤخرة الله هيزي كفوك شبر بيلي أو ذراع كذا هيفوك ونكتو سيو رفسانا واضح سيكتو كرفسانا نعم لذلك علماء سيما يشرع أن تكون السترة مرتفعة ني سنة ني مشروع سترة إنوك جو يا أرض شبير موجة أو مبيل تقريبا أو حتى ذراع لا حرج في هذا لقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا وضع وإذا وضع أحدكم بين يديه أكيويكا مجرين بلياك مثل مؤخرة الرحل مفان ومؤخرة الرحل فليصلي أبس يا صالي ولا يبالي من مر وراء ذلك ولا أسيالي أتكاو كبيتا ساسا كوانيوما يا سترة كبيتا أبيتايا كوانيوما خلاص أتانا ناي بوراتوس بيتا بينياك ونبينا إلي سترة أبنو تمزيبية رواه مسلم رواه مسلم حديث مبكية إمام مسلم في صحيحه واضح كيف سترة نسنة إنوك كواني أرض كذا شبر شبرين أو ذراع لا حرج في هذا نعم قال رحمه الله ويتوجه إلى السترة مباشرة لأنه الظاهر من الأمر بالصلاة إلى سترة وأما التحول عنها يمينا أو يسارا بحيث أنه لا يصمد إليها صمدا فلم يثبت نعم ساسا أكو إليزيا الكيفية كيفية التوجه إلى السترة namna ya kuelekea pale sutra utaelekea vipi upande gani jiha gani sikilize asema wayatawajjahu ila sutrati mubashara sutra ikiwa mbele yako ni uelekee mubashara ma tanharif anhu yaminan wala tanharif anhu shimalan ndo maana yake uelekee mubashara yani yasmud ilaiha samdan aelekee mubashara ile sutra asiweke kwenye kulia kwake wala siweke kushotoni kwake ailenge ailenge ile sutra hino inavyotakana kwa nini nasema li annahu dhahiru min al-amri bis-salati ila sutra dhahir ya hadithi zilizoamrisha kulekea sutra hazikusema yamil hakusema mailike huko wala huko ilisema ailekee baina yadai na baina yadai ni mbele yake sio yamin wala shimal hino dhahir ya hadithi amma at-tahawul anha amma ku kuepuka sutra yaminan ukaenda upande wa kulia kwako yata sutra kwenye upande huu wa kushoto au uende upande wa kushoto yata sutra upande wa kulia kwema kufanya mambo kama hayo bihaithu annahu la yasmudu ilaiha samdan kwa namna ikapelekea mpaka asielekee ile sutra kwa kuelekea sawa sawa falam yathbut jambo hilo halikuthubutu Sheikh asema jambo hilo halikuthubutu نعم مسألة التوجه العلماء اختلفوا إلى قولين هي مسألة العلماء اختلفوا إلى قولين القول الأول وسيما يشرع أن يميل على جهة اليسار أو على جهة اليمين نسنة وكيويك سترة يويك كلياني كواكو أو كشطني كواكو يعني وسي لينجي وسي لينجي كنيوما أنا بسلم الشيخ يعني كينيوم يعني يسمى عكس ذلك طيب بعض علماء نونا كينيوم ونونا سترة وسي لنجة إما يوشي كلياني كواكو أو كشطني كواكو لماذا يقول كذا قال لحديث المقداد ابن الأسود رضي الله عنه لحديث المقداد ابن الأسود رضي الله عنه حديث يا مقداد قال أسمه صحابة رضي الله عنه ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي إلى عود سكواه حتى سكوا يعني كموانا متومي صلى الله عليه وسلم أكسالي كوين فيمبو يعني كسطرها كوين فيمبو أو إلى عمود أو نغوزو أو إلى شجرة أو كسالي كوين بليا كنمت أو سطرها كنمت أسمى أو إلى شجرة أو متي إلا جعله على حاجبه إسبقوا سطرهك أتيبك على حاجبه يعني جانبه أتيبك وبندواك الأيمن وكلية أو الأيسر أو أكشط سكواه كمونا ميلكيا كلا كم تزاما أنا يك كلياني أو كشطون ولا يصمد له صمدا ولا هيلنج كيلنج أرأيتم يا أخوانا عكس يعني ما ذكر الشيخ لكن هي حديث أخرجه أحمد وأبو داود وضعفه الألباني الشيخ يرى ضعف الحديث واضح وجملة من المحدثين يصححونه هذا اللي سبب الخلاف هذا الذي سبب الخلاف هذا القول أيضا معروف na hii ni kauli ya kwanza ambayo inajua ama kauli ya pili ni kauli ya sheikh na kama yeye alikwenda kuanza kauli hii nao ni kwamba an-sutra la yanharif anhu yaminan wala shimalan bal yajibu an yasmuda ilayhi samdan ni lazima ailenge sutra wala siweke kuliani wala kushotoni na hii ni kauli yao ya kina sheikh al-Albani na wenzao tayeb ايش دليلهم دليل yao wanasema dhahir al-hadith ظاهر الحديث نوال وينجين وسيما لا دليليتني حديث مقداد طيب ايش الراجح اللي يصحح الحديث ايش يفعل نعم على كل حال الذي يظهر والله أعلم أن الأمر واسع أن الأمر واسع ذات دليل الإنسان لا حرج في هذا إن شاء الله لو صمد إليها صمدا لو ينحرف عليها يمينا أو ينحرف إليها يسارا فلا حرج إن شاء الله لثبوت الحديث عند جمع من أهل العلم عند جمع من أهل العلم وبهذا تجتمع الأدلة لو كيفان يقول هي تقوم بتمية زوت وشتم يقولها أناها إن لا تكلف لو صمد إليها صمدا لا حرج لو انحرف يمينا أو انحرف شمالا أتيك وبندوا كلياني كواكي وكشوند كواكي ستراكي الظاهر أنه لا حرج وقوى هذا ابن القيم رحمه الله في الزاد ذكر ابن القيم في الزاد أنه يجعل السترة في يساره قال هذا من هدي الرسول ثم استدل بحديث مقداد وهو يصحح ابن القيم رحمه الله يصحح حديث مقداد بل قال من السنة أن تجعل السترة على شمالك على يسارك هكذا ذكر ابن القيم رحمه الله كن يزاد المعد واضح فالله أعلم لكن الظاهر والله أعلم الأمر واسع لا حرج اللي صمد إليها صمدا فلا حرج اللي انحرف إليها يمينا لا حرج اللي انحرف إليها شمالا لا حرج في هذا فالأمر فيه سعة نعم وتجوز قال رحمه الله وتجوز الصلاة إلى العصا المغروزة في الأرض أو نحوها وإلى شجرة أو أسطوانة وإلى امرأته المضطجعة على السرير وهي تحت لحافها وإلى الدابة ولو كانت جملا نعم هذه أنواع السطر الشيخ الآن يذكر أنواع السطر أين ذا سطرة سطرة جزكوا أين كذا سطرة جزكوا أين كذا منها أسماء وتجوز الصلاة إلى العصا هنا أين كوانزا يسطر وتجوز الصلاة إلى العصا يفا سطر كوانيني العصا يعني فيمبو العصا يعني فيمبو أسمى ابن عمر رضي الله عنه أسمى ابن عمر رضي الله عنه كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا خرج يوم العيد الكوم تومي صلى الله عليه وسلم أكيتوكا يوم العيد كوني صلاة العيد amara bil hirba, amara bil harba, amara bil harba, alikiamrisha mkuki au fumo akichukibebwa, fatuva baina yadayhi, ikiwekwa mbele yake wakati ya kusali, fayusalli ilaiha wan nasu waraahu, wakisali mbele yake na watu wako nyuma yake. Watu wako wapi? Nyuma yake. Rawahu al-Bukhari wa Muslim. Rawahu al-Bukhari wa Muslim. Asema vile vile Ibn Umar, wa kana yaf'alu dhalika fi safar. Hata alikuwa akifanya hivyo kwenye safari, kibeba harba. Wa harba huwa al-ud, ni fimbo mbele inayokuwa nta ya kudunga tu. Ni ud lakini chini inayokuwa nasl. Inayokuwa nasl ile ya kudunga, nta ya kudunga. فهذا يدل على أنه يجوز أن يكون العصا سترة. فيلا فيلا أسمى عصا المغروزة سيمبو يلودونغو فيمبو يلودونغو كوني أرضا المغروزة كما هي حربة ننفنوك ونحوها. أو أسمى وإلى شجرة. وإلى شجرة يجوز فيلا فيلا سترة وينمت وككان يوم يمت وكصالي يجوز لحديث علي رضي الله عنه لحديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى ليلة بدر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لأن النبي صلى الله عليه وسلم ليلة بدر كان يصلي إلى شجرة أن النبي صلى الله عليه وسلم ليلة بدر نتوم عليه الصلاة والسلام أسيكو موجة كتك فيتا فبدر أسيكو أسمى علي صلى كان يصلي إلى شجرة alisimama mbele ya mti akasali nyuma yake, yani akaifanya mti ndio sutra, akaufanya mti ndio sutra. Wa hadha fi ghazwati badr fi al-layl, rawahu ahmad wan nasa'i, rawahu ahmad wan nasa'i wa sahahahu al-albani, wa sahahahu al-albani. Nan au ustuwana, au ustuwana, kusali kwenye al-ustuwana. والأسطوانة هي العمود نغوزو كيبيا نغوزو هي أسطوانة. vile vile يجوز كصالي كولكيا نغوزو يا نيومبا أو نغوزو يا مسكيتي أو غير ذلك. مكوجة كوني حديثي كان النبي صلى الله عليه وسلم يتحرى الصلاة عند الأسطوانة. Alikuwa Mtume صلى الله عليه وسلم akitafuta nguzo akiswali mbele yake fil masjid msikitini. Rawahul Bukhari wa Muslim. Rawahul Bukhari wa Muslim. Bal dhakar al-Bukhari rahimahullah fi sahihihi tarjama bab as-salah ila al-ustuwana. Hatta tarjama fi sahihihi bab as-salah ila al-ustuwana. Yajuzu kusali kuelekea nguzo ya ukuta ya nyumba au nguzo ya msikiti. Wadih. وهذا صحيح وجاء في الصحيحين فيما من حديث أبي سعيد أنه كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يتبادرون السواري بعد الأذان ننقوزوا بعد وكأن يوم يكوت يعني ذبيا أو نقوزوا زمسكيت وكصالي. فكل هذا لا حرج كصالي كوني الأسطوانة كويبا الأسطوانة بيه إذا كوني أين سترة قد استرنا بين دي صالة فيل فيل كتك سترة. وإلى امرأة امرأته المضطجعة على السرير na mke wake ambaye kwamba amelala kwenye kitanda, yani wasali mbele yako kuna kitanda na mkeo analala, si lazima mwambie ondoka mimi nitakusali. Waweza kumfanya yeye na kitanda chake sutra, waweza kumfanya yeye na kitanda chake sutra, lakini bishart, bishart ايش قال الشيخ وهي تحت لحافها, ameingia ndani ya shuka, amejifunika shuka kabisa. Hatta la tara mafatinaha, ili usione sehemu zake za kukufitini na wewe usali. Na fi hadha la yajuz, lina shawish alkhushu', takushawishi khushu'. Mwambie haya nana jifunike kito mpaka miguu, thumma tusalli, ma haraj fi hadha. Ama takun kidha bila bila lihaf, faqad yaghz shay'un min qalbi, yadkhul shay' min qalbihi fayaqta'u salatahu, wa indaka mshawishi hata asisali vizuri. Wadih. Tayib, li hadithi Aisha, hii kwenye sarir, li hadithi Aisha radhiyallahu anha qalat, asema Aisha laqad ra'aytu rasulallahi sallallahu alayhi wa sallam yusalli, nilimuona alikuwa kimuona Mtume sallallahu alayhi wa sallam akisali wa inni ala sarir, na mimi nimelala juu ya kitanda, na mimi nimelala juu ya kitanda, bainahu wa baina alqiblati, baina yake na baina qibla, muttaji'atan, na ikiwa mimi nimelala kwa ubavu. Sema Aisha, mimi nimelala kwa ubavu na niko baina yake na qibla, yani nifanya mimi ndio sutra na kitanda changu, eh. Na mtume akasali hivyo. Rawahul Bukhari wa Muslim, rawahul Bukhari wa Muslim, wala hakumwambia ondoka. Kwa hivyo yajuzu hadha, kusali mbele yake kitanda mwanamke amelala, la haraj, akiwa mtaji, akiwa mjistiri. Na mara nyingi huwa kulala kwa mudh istija, huwa ni stara kuliko kulala hali nyingine. Kulala mwanamke kwa istija, akiwa amelalia ubavu, astar kuliko hali zingine, astar kuliko hali nyingine. Gala mwisho akasema Sheikh, wa ila dabba, na kusali ikiwa umelekea hayawani, la haraj, memfunga hayawani mahali madam si mutaharrik, lakini ukimwacha arebu ishara yako ataondoka. Ukiwa umemfunga hayawani mahali, memfunga, thumma baada dhalika ukaja nyuma yake ukasali, la haraja fi hadha, walau kanat jamalan, hata kama ule mnyama ni ngamia. Lish dhakara aljamal fi faida wala ma, kwa nini mbona wanyama wote kutaja Sheikh dhakara aljamal fi hikma wala? Naam, naam, ma alhikma? لا بارك الله. هذا الشيخ كان يرد هذا الشبهة. النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة، نهى عن الصلاة في مبارك الإبل، مهالي زيزي لنغمية لنغمية ونلالة. النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة ورخص في الصلاة في مرابض الغنم، زيزي لنبوزي ما في إشكال. أما نغمية نهى ككتازة وسيصالي كويني مهالي zizi, mahali mabarik, mahali ngamia wanalala, msiswali mahali hapo. Wala kutuambia sababu nini, hakutuambia mwenyewe, mtuambia tusiswali. Falilla taabudia, sahihi ulama yaqul lianna fi shaitan lianna kidha lianna ngamia na hasira takuwa lianna umur kathira, lakini ma dhakara nabii shay, wala hakuna sahaba hata mmoja. Kwa nini sisi tungeuliza? Sisi hakuna sahaba hata mmoja leo. Kwa nini masahaba kishaambia usifanye, usifanye wa khalas, hawana tili nyingi kama sisi? Hapana. Hakadha. Sasa huenda mtu akadhania pengine haifai kufanya ngamia sutra. Ndio Sheikh dhakara kusudi kujibu hiyo kwamba hata kama ni ngamia ako mbele yako. Kwa sababu ngamia ukiwa umemfunga mbele hayo sio mabariki. Sio mahali analala, sio? Na hii ni hali kando, na hii ndio hikma ya kutaja nini? Wala ujamala, hata kama aliyoko mbele yako sutra yako ni mnyama ambaye ni ngamia, la haraja fi hadha, japokuwa tumekataza kusali kwenye mabariki, kwenye mahali ngamia wanalala. Kwa hivyo hiyo usione kwamba ni am yaenea kila hali. Bihaifa tangamia akiwa mbele yako haifai, la. Ndio akaijibu kabisa mubashara ili ufahamu hata mnyama ambaye ni ngamia yajuz kuingia kwenye sutra. Naktafi bihadha alqadar, naktafi bihadha alqadar. As-salata tahrim as-sala ila al-qubur, taka darsan pia yahtaj أمور كثيرة، نكتفي بهذا القدر. نعم.